السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بسم الله الرحيم. تقدم الكلام على قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقد عرفنا أن العبادة لا تكون عبادة صحيحة وعبادة مقبولة ومعترف بها، يعني لا تكون عبادة حقيقية إلا إذا كانت خالصة من الشرك، خالصة لله عز وجل، ليس فيها شائبة من شوائب الشرك والبدع والخرافات. فإن قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، يعني يعبدونني وحدي، لا يشركون بشيء. وهذا هو الغرض والحكمة من خلق الجن والإنس، خلقهم الله لعبادته. وأما قوله تعالى أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أيضا عرفنا الغرض من إرسال الرسل، وأن الله أرسل لكل أمة رسولا من أجل أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، من أجل أن ينقلهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ينقلهم إلى عبادة الله وحده، ويبعدهم ويجنبهم عبادة الطاغوت. والطاغوت كل من عبد من دون الله راض أو دعا الناس إلى عبادة نفسه. وصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله يعتبر شركا، ولو أن صاحبه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويعتمد. إذا لم يتخلص من الشرك كله فعبادته لا تنفعه. العبادة لا تكون عبادة حقيقية كما عرفنا إلا إذا كانت خالصة. ويدل على ذلك قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى يعني أمر ووصى عز وجل ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى لا إله إلا الله. ألا تعبدوا، هذا معنى لا إله إلا الله، إلا هو، إلا إياه، بمعنى إلا الله، نفي وإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فلا تعبدوا أحدا سواه، لا ملك ولا نبي ولا غيره، لا حيا ولا ميت، العبادة كلها لله الذي خلق هذا الكون واختص بخلقه وتدبيره، هو الذي يستحق العبادة، وغيره لا يستحق شيء من العبادة. وقوله وبالوالدين إحسانا دليل على عظم شأن الوالدين، فإن الله قرن حقهما بحقه بآيات كثيرة، والإحسان للوالدين هو فعل ما يحتاجون إليه خدمة وطلبات وكل ما يحتاجون إليه، وأنت تقدر فيجب أن تلبي طلباتهم ما لم يكن في معصية الله، فإن كان بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية في سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة، لأنها اشتملت على عشرة حقوق كلها أمر الله بها، فلنتأملها وننظر هل قمنا بحقها أم لا. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني اعبدوا الله عبادة خالصة، ثم أكد ذلك بقوله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره، لا حي ولا ميت. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوه وحده، أخلصوا له العبادة إن كنتم مؤمنين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أيضا، هذا الحق الثاني في هذه الآية، الوصية بحق الوالدين والإحسان إليهم، إحسان بخدمتهم وتلبية طلباتهم وعدم مخالفتهم إلا أن يأمرك بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فيجب إذن السمع والطاعة والامتثال، أولا تعظيم حق الله عز وجل، وأن نتجنب الشرك صغيرة وكبيرة، ثم نعبد الله وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال وبالوالدين إحسانا، هذا الحق الثاني. وبذي القربى يعني الأرحام، يجب أن تقوم بصلة أرحمك وتحسن إليهم، لأنك إذا أرضيتهم يعني الوالدين وأحسنت إليهم، أحسنت خدمتهم وتلبية طلباتهم، تريد بذلك وجه الله، هذا من أسباب دخولك الجنة. بعض الآيات تكون مقتصرة على بعض الحقوق، يعني الأوامر والنواهي، وبعضها من حكمة الله وإرادته وتوجيهه وشرعه عباده، أنها تكون مشتملة على حقوق كثيرة. ففي هذه الآية سمعنا الحق الأول والثاني، وهو أولا عبادة الله وحده في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، ليس المنهي عنه عبادة بعض الأشياء، لا، أي شيء، قبر أو شجر أو حجر أو حي أو ميت، ملك أو نبي أو غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، يعني اعبد الله وحده، فهو لا يقبل العبادة عز وجل إلا إذا كانت خالصة. ثم ذكر حق الوالدين أيضا لعظم شأنهم، وبالوالدين إحسانا، والإحسان إليهم هو القيام بكل ما يلزم لهم وأنت قادر عليه وهو ليس بمعصية الله. وبذي القربى وهم الأرحام الأقارب، فإنك تصلهم وتحسن إليهم من أجل والديك، إذا بررت، إذا وصلت رحمك بررت بأمك وأبيك، لأن الأرحام هم الأقارب من جهة الأب والأم، وصلة الأرحام واجبة ولها فضل عظيم، الواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله، من أحب أن يؤخر له في عمره يعني يطول عمره أو يوسع له في رزقه فليصل رحمه. صلة الأرحام من أسباب طول العمر وسعة الرزق، من أراد أن يطال أن يمد له في عمره ويرزق ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، فالواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله. والرحم متعلقة بالعرش، تقول هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله عز وجل ألا ترضين بأن أصل من وصلك وأقطع من قطعتك، قالت نعم، قالت رضيت، قال إن ذلك لك، قالت رضيت. إذن فواصل الأرحام يصله الله بطول عمره وسعة رزقه وحفظه وصيانته من الشرور والآفات، لأن الواصل موصول والقاطع مقطوع، فليكن الإنسان على حذر من أن يقطع رحمه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. فعليك إذن بعد أن تقوم بحق الله عز وجل وحق الوالدين ألا تنسى أرحامك، وكل بحسب حاله وحسب حاجته، إن كان يريد مالا وأنت تستطيع فامدده بمال، إن كان يحتاج إلى خدمة أن تستطيع أن تخدمه فعليك أن تخدمه، لأن المنتهى إلى الله عز وجل. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، قاطع الأرحام أو العاقين الوادديهم وغير ذلك من الآثام، سيجدون ذلك إذا قاموا من قبورهم، لأن المجرم يحمل ذنوبه وأوزاره على ظهره إلى الموقف، كما أنك ركبت المعاصي في الدنيا فهي تركبك يوم القيامة. واليتامى والمساكين هذه من الحقوق التي ذكر الله في هذه الآية وأوجب علينا الإحسان إليهم. وبالوالدين وبذي القربى واليتامى، نعم اليتامى هم يعني اليتيم من فقد والديه أو أحدهما وخاصة الأب، فهذا يحتاج إلى عناية ورعاية وإحسان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك وقال: من كفل يتيما كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه يعني لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضل الإحسان إلى اليتامى وكف الأذى عنهم وعدم تعنيفهم أو انتقاصهم. وإذا كان لهم حقوق تركوها الأولاد فيجب حفظها والمحافظة عليها حتى يكبروا ويرشدوا ويدفع إليهم مالهم كما مالهم كما قال عز وجل: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وبذي القربى واليتامى والمساكين، المساكين أيضا لهم حق علينا وهو الإحسان إليهم، من أي شيء يحتاجونه ونحن قادرون عليه. واليتامى والمساكين، المساكين يقول فيهم عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وقد حث الله بالآيات الأخرى على الإحسان للمساكين حثا كثيرا، ورغب به النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من الإساءة إليهم وقطيعة رحم، لأن الإحسان للمساكين يدل على قوة الإيمان والرغبة بالخير، وهذا أيضا فيه صلاح للمجتمع إذا أحسننا إلى مساكيننا وضعفائنا، يدل على وجود الرحمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال وأمر بالتراحم وعدم التقاطع وعدم الجفوة والغلظة والقسوة. فإن الإحسان إلى الأيتام والمساكين يدل أيضا على حسن الخلق واتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. والإحسان والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الجار معروف، هو جارك في دارك قريبا منك أو بعيد، وقد ذكروا أن الجيران 40 بيتا من كل جانب، فيجب الإحسان إليهم والأقرب فالأقرب وكف الأذى عن الجميع وعدم الإساءة إليهم بأي شكل من الأشكال. الجار أوصى الله به في هذه الآية وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله وارثا لجاره. والإحسان إلى الجيران الأقرب فالأقرب، وبكل ما تستطيع من قول أو فعل، يعني من إفشاء السلام والسؤال عن أحوالهم والاطمئنان عليهم وعدم الأذية لهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي الروايات الأخرى فلا يؤذي جاره، فإن أذية الجار من أكبر المعاصي، من أكبر الكبائر الأذية للجار. فتطاول الجار على جاره بأذية بلسانه أو بفعل أو بنظر إلى حرماته وعوراته في بيته، هذا من أكبر الكبائر. وقد جاء في حديث أن يزني الإنسان 36 زنية أهون عند الله من أن يزني أن يزاني حليلة جاره، لأن جارك قد أمنك على حرماته وعلى بيته وعلى أهله. وكلما كان الجار قريبا فهو أولى وأحق بالإحسان، كلما كان أقرب فهو أولى بالإحسان وعدم الأذية. والجار ذي القربى، الجار ذي القربى لأن الجيران ثلاثة: جار قريب مسلم، فله عليك ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة. نعم، إذا كان جارك قريب من أقاربك ومسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام والقرابة والجوار. نعم. أما إذا كان جار مسلم لكن ليس من أقاربك فله حق الجوار وحق الإسلام. أما إذا كان جار كافر، يعني من المستأمنين، من المعاهدين، من الذين أقامت الدولة معهم عهود ومواثيق لسبب أنهم يسكنون في البلد، فإن له حق الجوار. نحسن إليهم بألا نسيء إليهم حتى نظهر ونبين محاسن الإسلام، وندعوهم للإسلام، ونكف الأذى عنهم ولو أنهم كفار من أجل الجوار. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر، من هو يا رسول؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. الذي ما يأمن جاره، الذي لا يأمنه جاره على بيته وعلى أهله، فهذا ليس بمؤمن. لأن جارك مثل نفسك، وهو يحسن الظن بك على أن تكون خليفة من بعده، لو خرج يمين أو يسار، قريب، سافر، فيكون مطمئن، ما تعتدي. وأقل ما يكون هو كف الأذى وكف الشر، هذا أقل الحقوق. وقد يرغب الإنسان في البيت من أجل جواره، لأنه علم جيرانا طيبين فيحب البيت يشتريه أو يستأجره من أجلهم. سل عن الجار قبل الدار. وربما ترك الإنسان بيته من أجل جاره، كما قيل: يلومونني أن بعت داري رخيصة ولم يعلموا جارا هناك يلغص، فقلت لهم: لا تكثروا اللوم، إنما بجيرانها تغلى الديار وترخص. فالإنسان نعم قد يبيع بيته برخص من أجل جار، وقد يشتريه بغالي الأثمان من أجل جار، فالجار مهم. الجار الثالث قلنا الجيران ثلاثة، إذن والصاحب بالجنب، قيل أنها الزوجة وقيل أنه صاحب بالسفر، فإنه شبيه بالجار، تحسن إليه وتحسن رفقته وصحبته. وابن السبيل، ابن السبيل يعني المسافر، المسافر الذي انقطع به سفره دون أهله، إما ضاعت راحلته يوم الناس كانوا يمشون على الإبل أو غيره من الدواب، لو ظلت راحلته فإنك أقل ما يكون أن تعيره راحلة توصله، أو ضاع ماله ونفد ما عنده ولو كان غنيا في بلده، لكنه ليس له استطاعة أن يحضر أن يقدر على شيء من المال. الآن في الغالب أن الإنسان ولله الحمد في أي بلد ماله يمشي معه عن طريق هذه الصرافات، هذا غالبا. لكن لو حصل إنسان منقطع ما عنده صرافة ولا مصروف، فلا بد من الإحسان إليه ومد يد العون له حتى يصل إلى أهله. فهذا من حسن الجوار أيضا، ومن حسن الإسلام عموما. وابن السبيل، ثم قال: وما ملكت أيمانكم، يعني الخدم العبيد الذين نملكهم، يجب علينا أن نحسن إليهم ونرحمهم ولا نحملهم ما لا يطيقون. يقول عليه الصلاة والسلام: خدمكم خولكم، يعني خولكم الله إياه وملككم أمرهم، فلا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأطيعوهم فأعينوهم، لا تحملونهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. وكان عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بالمساكين، وبابن السبيل أو بالخدم كذلك. على كل حال، نبينا عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله رحمة للعالمين، وسماه الله بالرؤوف الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أنه رحيم بالأمة، فلا يحملهم ما لا يطيقون بل ربما يرغب أن يعمل العمل فيتركه من أجل ألا يكون فيه مشقة على الأمة. فليكن الإنسان من هذه الحقوق من أحسن المنفذين والممتثلين، لأن الله عز وجل أوصى بها وحذر من تعديها وتجاوزها وكأنه لم يسمع شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كان مختالا فخورا. الشاهد من هذه الآية للتوحيد الذي نحن فيه هو قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الشاهد. ومناسبتها أن عبادة الله وحده وترك الشرك به من أكبر الواجبات. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه الآيات اشتملت على وصايا كثيرة من الله عز وجل لعباده، افتتحها أيضا بالتحذير من الشرك وبالوصية بالوالدين، فعلى هذا نؤخر شرحها حتى يكون الوقت إن شاء الله لها أوسع. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: جاري لا يصلي ونصحته ولكنه لم يستجب فهجرته، فهل هجري له صحيح؟ نعم، هذا هو الواجب. إذا نصحت الإنسان مرارا ولم يمتثل ولم يقبل، فأقل ما يكون أن تهجره، لأن هجرانك له وعدم زيارته واتصال به هجرته لله، فإن هذا مما يحفزه ويحفز الآخرين إلى أن يحسنوا الجوار والمجاورة والامتثال لطاعة الله. أحسن الله إليكم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يقول: ما المقصود بالأرملة؟ الأرملة من فقدت زوجها، هذا هي الأرملة. إذا فقدت زوجها فهي أرملة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: أنا مسافر وأصلي الظهر والعصر بالسكن وأصلي العصر والظهر بالسكن قصرا، فما حكم ذلك؟ الواجب على المسلم إذا حضر وكان في البلد مقيما ألا يلعب به الشيطان والكسل والخمول فيصلي في البيت والمساجد حوله، ولا سيما زائر مكة والمدينة الذي تضاعف له الحسنات، فالصلاة في البيت الحرام بمائة ألف صلاة، وصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، فكيف تترك الواجب والمضاعفة بالأجور وأنت قادر؟ فلا يلعب بك الشيطان. أما لو يوم من الأيام، ساعة من الساعات، وقت من الأوقات، غلبك النوم أو غفلت ولم تدري بالأذان حتى انقضت الصلاة، فهذا لا بأس. أما أنك تتعمد فأنت مقصر، وعليك أن تستغفر وأن تتوب إلى الله. يقول أحسن الله إليكم: يقصر في الصلاة ولا نعم قصرا، يقول قصرا، يصليها قصرا في قصر نعم. إيه، نحن نقول إذا كان في البيت، لو مثلا تأخر بسبب، فإنه يصلي ويقصر ما دام أنه مسافر. ولكن أنا أقول له الواجب الإنسان ما دام في البلد، ما دام في البلد، يعني مثلا جاء من بلده إلى المدينة أو إلى مكة أو غيرها وأقام بها أيام، فلا ينبغي له أن يترك الصلاة ويصلي في المنطقة من أجل أنه يقصر. لكن لو حصل غلبة نومه ونحو ذلك وفات الصلاة الجماعة، يصلي قصر الظهر والعصر والعشاء. أما الجمع فإنه لا يجمع ما دام مقيما في البلد. أما إذا كان ولله يسمع الأذان ومصاحي وليس له مانع، فالواجب أنه يأتي للمسجد ولا يجلس في الفندق من أجل أنه يقصر. أحسن الله إليكم: من مات والديه كيف يكون الإحسان بهم؟ الإحسان بهم كما قال لما أن الرجل قال: يا رسول الله، ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهم؟ قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم. ليس معنى أن نصلي لهم، لا، فلا أمرنا أن نصلي لأحد. الصلاة عليهم والاستغفار لهم، يعني كثرة الاستغفار لهم، وتنفيذ وصيته إذا كانت وصية شرعية يعني موافقة للشرع فتنفذها، وإكرام صديقه الذي يعني هو من أصدقاء والديك فتعرفه، فإنك تحسن إليه من أجل والديك. إكرام صديقكم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، كل هذا من حقوق الوالدين، يعني أولاد عمك وعمومتك، خوالك، أولادهم وإخوانك، أنتم فيما بينك والإخوان سواء ذكور أو إناث، لا يجوز أنكم تتقاطعون ويؤدي بكم الأمر إلى قطيعة الرحم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الإحسان يكون بالتساوي أم الإحسان لأحدهما دون الآخر للوالدين؟ بل تحسن إلى كل واحد منهم على قدر ما يحتاج وأنت تقدر على ذلك، كل بما يليق به وما يحتاج إليه، فإنهم أحسنوا بك لما كنت صغيرا وبحاجة، فلا تنسى فضلهم عليك. لا تنسى فضله، لأن الوالدين هم يعني حقهم أوجب الواجبات بعد حق الله عز وجل، ولذلك ذكرهم الله معه في آيات كثيرة، كلما ذكر حقه على عباده ذكر حق الوالدين. وقد قيل أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر، الدين لا تلعب به لعب الصوالج بالأكر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، وإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر، أطعهما وقرهما كي لا تعذب في سقر. الوالدان الرب عز وجل أكثر ذكرهم وأوجب برهم وأوصى بهم وقرن حقهما بحقه في آيات كثيرة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قرن 3 بـ3 لا يقبل إحداهما دون الأخرى. قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي فلن يقبل الله منه. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. والدان مهما أكرمت لن يبلغ أحد بر والديه إلا أن يجدهما مملوكين فيشتريهم فيعتقهم، وإلا مهما بلغت مهما فعلت لا تقل إني فعلت وفعلت كأنك وفيتهم حقهم. لا، الوالدين حقهم عظيم وعقوقهم من أكبر الكبائر. دائما يرد ذكرهم في الآيات وفي الأحاديث، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ولما سئل عن أعظم أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة في وقتها. قيل: ثم ما؟ ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيله. بر الوالدين مقدم على الجهاد. الرجل لما جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد سأله: أحي والداك؟ قال: نعم، وقد تركتهما يبكيان. قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهم. وفي الحديث الآخر: ففيهما فجاهد. ومهما تحدثنا عن حق الوالدين فلن نوفي حقه. الآيات والأحاديث والحكم حق الوالدان، حتى البهائم، بعض البهائم تعرف لوالدها حقا فتحسن إليها بقدر ما تستطيع من جلب الطعام لو عجزت الأم مثلا، كما حدثنا عن بعض الحيوانات أنها كانت تجلب الطعام لأمها لما عجزت. والله عز وجل أرحم بعباده من الوالدين، فعلينا إذن أن نبدأ بحق الله ثم بحق الوالدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من أنواع الشرك شرك الخوف، فهل يدخل في ذلك الخوف الشديد من الوالدين أو الأقارب أو غيرهما؟ لا، الخوف من الوالدين أو من المدرس أو من أمير أو من أي إنسان مثلا يضربه أو يعمل به، هذا خوف طبيعي لا يدخل في العبادة ولا علاقة له بالشرك، هذا أمر طبيعي جبلي، الإنسان مجبول عليه، فأوجس في نفسه خيفة موسى لما رأى العصا أول ما ألقاها، لما رآها انقلبت حية تسعى خاف وهرب حتى ناداه الله وأمنه عز وجل. فالخوف الطبيعي ما يدخل بالعبادة، جبلي مجبولا عليه، يخاف من السبع، يخاف من الوالدين إذا أخطأ، يحق يخاف من المدرس، هذا ما فيه، ما يدخل في العبادة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من نصيحة حول المسبلون للإزار وحلق اللحية؟ هل من النصيحة؟ نعم، يعني يريد نصيحة للذين يسبلون الإزار. على كل حال، النصيحة هو أن الإسلام ومن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ومما حث عليه هو رفع الإزار إلى الكعبين وتربية اللحى وعدم الاعتداء عليها بالحلق والتقصير، فهذا مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر من الحلق أو تطويل الثياب، فإن من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه. وماذا يضيرك إذا ذهبت إلى أي خياط وأمرته أن يقصر ثوبك حتى يكون تبعا للسنة، يكون فوق الكعبين على حد الكعبين، هذا هو السنة والأفضل لك. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، أنهم كانوا مسافرين ولم يعلموا بوقت الأذان فشربوا بعد أذان الفجر، فماذا عليهم؟ وكانوا مسافرين، نعم، فشربوا وهم صائمون بعد أذان الفجر لم يعلموا بذلك. على كل حال، مسافر أو مقيم، إذا تأكد أنه أكل أو شرب بعد طلوع الصبح عليه القضاء، عليه الإمساك ليومه ذلك وعليه القضاء، سواء مسافر أو مقيم، ما دام نتأكد أن شربه أو أكله بعد طلوع الفجر فعليه القضاء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أبي قد مات وهو كافر، وأمي حرية وهي كافرة، وأمي حية وهي كافرة، كيف أبر بهم؟ أعد. يقول: أبي قد مات وهو كافر. إيش؟ أبي قد مات وهو كافر. وأمي حرية وأمي حية وهي كافرة، كيف أبر بهما؟ البر بهما هو خدمتهم والإنفاق عليهم وتلبية طلباتهم، على أن لا يكون ذلك على حساب دينك، يقول عز وجل وصينا الإنسان بوالديه إحسانا أو حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أبر الناس بأمة، وقد أسلم رضي الله عنه مبكرا لما دعاه أبو بكر الإسلام أجاب مبكرا وسريعا، لكن أمه عياذ بالله أبت الإسلام، وكان يبر بها برا شديد، فأرادت أن تصرفه عن هذا الدين بأي وسيلة، حتى أنها قالت إذا حتى قالت لا آكل ولا أشرب حتى ترجع هنا عن هذا الدين الذي أنت رغبت به ودخلت فيه. فقال عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر عنه، بل ذكر عنه الرواة من أصحابه أنه قال يا أماه والله لو كان لك 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين، إن شئت فكلي وإن شئت فدعي. معروف ببر أمة، لكن لما جاء الإسلام ما يقدم على دينه شيء، الدين مقدم على كل شيء، لأنه حقيقة، يعني هو حق الله علينا بعد الوالدين، ثم عاد بعد ذلك يأتي حق الوالدين. لا يحسن لأحد قبل أن يحسن لوالديه وهو قادر. نعم. أحسن الله إليكم، هذه فائدة من كتاب عقيدة التوحيد العلامة صاحب الفوزان. نعم. في معنى لا معبود إلا الله، قال حفظه الله وبارك فيه: لا معبود إلا الله، وهذا باطل، لأن معناها أن كل معبود بحق أو باطل هو الله. قال حفظ الله: وهذا من أبطل الباطل، وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين هم أكفر أهل الأرض. ففي قوله لا معبود إلا الله، وهو الصحيح، لا معبود بحق إلا الله، فما رأيكم شيخنا؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. أما المعبودات في الباطل كثيرة، الشجر والحجر، يعني هناك من يعبد الشجر، ومنهم يعبد البقر، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم كما قال عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا القمر واسجد للذي خلق. طيب، اسجد لله الذي خلق. يعني ان الدين او معنى لا اله الا الله هو ان نقول لا معبود في الارض ولا في السماء بحق الا الله. اما المعبودات بالباطل ما لها عد ولا حد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.